الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهي أي الرجعية زوجة يملك منها ما يملك ممن لم يطلقها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول إن الرجعية زوجة، يقول رحمه الله إن الرجعية زوجة يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها، يعني هي في حكم الزوجة، يملك منها كما يملك من زوجته تماما فيما تقدم في عشرة النساء وفي نعم. قال أحسن الله عليك. قال: ولها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه. ونحوه مثل الإذن في الخروج. نعم. فلها ما للزوجات ينفق عليها ويسكنها، ولذا إخراجها من المسكن ظلم لها. لا، أما إذا خرجت هي بنفسها فهي قد ظلمت نفسها وأثمت، لأن الواجب هي ما تخرج من بيته إلا بإذنه وله حقوق عليها. اتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم. الله عليك. قال: لكن لا قسم لها، فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإلاه. إيه؟ لكن لا قسم لها، فاصل هنا، فقوله فيصح أن تطلق هذا يعني فرع عن قوله وهي زوجة، لكن لا قسم لها يعني ما يقسم لها، ما يروح يقول أنا عنده المبيت، لا، مطلقة وعافها، هذا الظاهر، فتترك في بيته حتى تنقضي عدتها. قال فيصح لأنها زوجة أن تطلق، فلو أن رجلا طلق امرأته طلقة وهي في عدتها ثم طلقها أخرى قبل أن يراجعها، المذهب والعامة من أهل العلم يقع الطلاق، يعني عاد رجعي يقع، خلافا لم يختاره طائفة من أهل العلم كشيخ الإسلام، وأنه لابد أن يراجعها ثم يطلقها. طيب، وتلاعن أيضا، ما تقول أنا مطلقة كيف تلاعن ويلحقها ظهاره، يعني لو هي رجعية وقال أنت علي كظهر أمي يقع، ولها أن تتشرف له وتتزين كذلك، وله السفر والخلوة بها ووطئها، كل ذلك لها. ومن ذلك أيضا أنه يصح الخلع في حقها، يصح الخلع في حقها، يعني يمكن يطلقها ويقول أنا براجعت، تقول لا تراجعني، اخلعني. نعم. فيخلعها وهي مطلقة قبل أن تنقضي عدتها. نعم. وترثه كذلك ويرثها، أيضا ترثه ويرثها، هذه من الأحكام. نعم. الله عليكم. قال: وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولو لم ينوي به الرجع. يقول تحصل الرجعة أيضا بوطئها ولو لم ينوي به الرجعة، إذا وطئها فإن هذه نعم تعد رجعة، إذا جامعها، ولذا تتزين له لعله يجامع، فتحصل بذلك الرجعة، وهذا بالوطأ. أما دون الوطأ خلافا لقول في المذهب لا تحصل بمباشرة، يعني لو باشرها دون الفرج ولا في نظر ولو إلى فرج، إذا نظر إلى فرجها أو خلا بها، هذا هو الذي اختاره الأكثر وهو المذهب، وأنه لا تحصل به الرجعة، إنما تحصل بالوطأ. أما ما دون الوطأ من مباشرة ومن نظر إلى فرج ومن خلوة فإنها لا تحصل بها الرجعة. كذلك لا تحصل الرجعة بإنكار الطلاق، لو قال لها أصلا أنا ما طلقت، ما طلقت، من يقول أني طلقت؟ فأقامت بينة أنه طلق. أو لما أراد أن يستحلفه القاضي أقر. فهنا هذا لا تعد إنكاره للطلاق، لا يعد رجعة، لا يعد رجعة. الله عليكم. قال ولا تصح معلقة بشرط كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، أو كلما طلقتك فقد راجعتك، خلاف عكسه فيصح. يقول ولا تصح معلقة بشرط، لا يصح أن يعلق، تعلق الرجعة بشرط. يقول طلقتك تقول راجعني، يقول أبد، إذا دخل رمضان فأنت راجعة، ما يصح. أو إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، أو يقول كلما طلقتك فقد راجعتك، إذا أي طلاق حصل معرجع ما يصح. لكن بخلاف عكسه فيصح. لو قال كلما راجعتك فقد طلقتك فأنت طالق، كلما راجعتك فأنت طالق، هذا العكس، هذا تعليق للطلاق. تعليق الطلاق يصح كما تقدم، تعليق الطلاق يصح بخلاف تعليق الرجعة، لأن الرجعة كالنكاح فيه استباحة للبضع، فلا يصح تعليقها. وأما تعليق الطلاق فيصح. فإذا قال إذا كلما راجعتك فأنت طالق يصح، كلما طلقتك فأنت راجعة هذا نعم، أو فقد راجعتك لا يصح. نعم. السلام عليكم. قال فإذا طهرت، قال فإذا طهرت، فإذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلو رجعتها. روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطن. نقول هنا فإن اغتسلت من حيضة. نعم تفضل. الله عليك. فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن يرتجعها لم تحل إلا بنكاح جديد. لم تحل له. ها هنا قال هنا فإذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة، حاضة ثلاث حيض، ولم تغتسل فله رجعتها، هذا هو المذهب، وهذا عليه الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال روي عن عمر وعلي، هذا جاء في مصنف عبد الرزاق وغيره وابن مسعود أيضا، وهي يعني أثر ابن مسعود صحيح، أثر ابن مسعود صحيح، وكذلك أيضا يعني عمر، هذا كله، وأيضا علي، نعم هذه أثار صحاح. هذا قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن المرأة أخرت الغسل، بعضها تقول طهرت الآن من الثالثة ولرغبة بالرجعة، فترسل إليه أو ترسل إليه أحد وأنها قد طهرت، ما بقي إلا أن تغتسل، حتى لو تأخرت في الاغتسال، حتى لو تأخرت في الاغتسال. طبعا باب الصلاة باب آخر من جهة يعني ما يلحقها من الإثم إذا ترتب على ذلك تأخير صلاة، لكن قد ما يترتب، يكون في وقت يعني مثل تطهر مثلا الضحى وتؤخر إلى الساعة الثالثة مثلا، لكن حتى لو أخرت وقتا فله أياما فله رجعتها. قال هنا لوجود أثر الحيض المانع للزواج من الوطء، يعني الغسل هذا للحيض أثر له فارتبط به. فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحله إلا بنكاح جديد. هذا الرجعية، أما البائن واضح، البائن ليس الكلام فيه البائن. نعم تفضل. أسأل الله عليك. قال وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها تحصل بانقطاع الدم. أي حتى ما يظن أن في أحكام، لا يعني هذه أحكام تترتب على انقطاع الحيض، هل ترثه أو يرثها؟ لا. لو أنه مات بعد أن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل بعد، ما ترث، هذه فسحة له في الرجعة فقط. كذلك أيضا في بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان، الطلاق لو طلق هل يقع طلاقه عليها؟ قالت له، قالوا له إنها قد طهرت من الحيضة الثالثة، بقي أن تغتسل، هل لك بها رغبة؟ قال لا، بل هي طالق، ما يقع شيء، ما تقع طلقة ثانية. نعم. وأيضا اللعان والنفقة، ما في نفقة وغيرها، هذه كلها تحصل بانقطاع الدم، يعني كل الأحكام التي تترتب على الزوجية حتى تتغطى عنها كل شيء، يعني ليست زوجة فقط رخص في الرجعة لهذه الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الله عليكم. قال وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد بولي وشاهد عدل، لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك، أي في العدة. يقول ومن طلق دون ما يملك، يهمون الحر الآن، ثلاث طلقات، العبد طلقتان، طيب طلق دون ما يملك، الحر كم يملك؟ ثلاثا، طلق واحدة أو طلق اثنتين دون ما يملك، ثم راجع، راجع المطلقة رجعية راجعها، يروح الطلاق الأول؟ ما يروح. أيضا أو تزوج البائن، البائن يعني بينونة صغرى، رجل طلق امرأته طلقتين اثنتين، طلق امرأته طلقتين اثنتين وانتهت عدتها وغسلت وما رجعها، ثم أنه بدأ له أن يعقد عليها من جديد، له حق أن يعقد له، وطلقها طلقتين والآن هي بائن منه، قال أريد أن أراجعها، وش يقول له الفقيه؟ يقول لكن انتبه باقي كم طلقة؟ قال لا، أنا الآن عقد جديد. نقول لا، ذاك رصيد باق ما يروح. متى يروح؟ يروح لو أنها تزوجت بعد طلقات ثلاث، طلقتها ثلاثا فحلت لك بزوج آخر، تبدأ من جديد الحساب. أما إذا طلقتها طلقة أو طلقتين فبانت خرجت من عدتها فعقدت عليها حتى لو تزوجت وأخذتها بعد زوج آخر، لكن الطلاق لم يكن ثلاثا، ولذا قال هنا، قال وما ثم رجع راجع المطلقة رجعيا، رجع أو تزوج البائن، يقول لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاقه، وطئها زوج غيره أو لا. إذا متى يكون الحساب الجديد؟ فقط في حالة واحدة، أن يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا آخر فتحل له. هنا لا، هنا ما فيه إلا أن يبدأ من جديد. نعم، تفضل. بسم الله عليكم. قال ومن طلق دون ما يملك بأن طلق الحر واحدة أو اثنتين أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلق رجعيا أو تزوج البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاق، وطئها زوج غير أو لا، أن وطأ الثاني لا يحتاج فيه إليه فيه الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطئ السيد بخلاف المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت الأول فإنها تعود على طلاق ثلاث. هنا الشيخ رحمه الله يعني يجيب على سؤال، وهو أن يقول قائل هي الآن تزوجت زوجا آخر، عندنا الآن ثلاث صور، دعك من الصورة الرابعة التي يعني تكون يعني رجعية، أو نقول صور ثلاث، رجعية بطلقة أو طلقتين وانتهت عدتها وعقد عليها من جديد، قالوا هذه ما عندنا فيها إشكال. إشكال، إشكال في ماذا؟ فيما إذا يعني بانت فتزوجها زوج، ثم نقول له إذا تزوجتها بعد هذا الزوج فإنك تحسب السابق ما دام أنك لم تطلقها قبل ثلاثا. قالوا نعم، لأنه الجواب لأن وجود الزوج هنا لا أثر له، هي تحل له ولو لم تنكح زوجا غيره. يعني الرجل إذا طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها، أليس له أن يراجعها؟ أليس له أن يعقد عليها بلا زوج؟ له أن يعقد عليها بلا زوج. وعلى ذلك فوجود الزوج لا أثر له، هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها في أي عدتها فيه، أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكره، أي أنكر المطلق انقضاء عدتها، فقولها لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. يقول: إذا ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، يعني بأن مثلا مضى شهران وقالت حثت ثلاث حيضات، أما إذا كان حيضها، أما إذا كانت عدتها بالأشهر، لا، هذه تحتاج بينة، هذا ما هو يعلم من عندها العدة بالأشهر، لكن العدة بالحيض هذا إليها هي. فالمرأة لما مضى شهران طلقها، نقول مثلا في 1/4، ولما جاء 1/6 قالت طهرت وغسلت من الحيضة الثانية، يقبل قوله، لأن هذا يعلم من جهتها، هذا يعلم من جهتها. طيب، أيضا هنا لو أنها ادعت أنها أسقطت حملا ممكنا، يعني بعد 80 يوم، هو الممكن، إذا مضى 80 يوما فألقت متخلقا انقضت عدتها، قالت له بعد مضي 80 يوما من النكاح والجماع، قالت أنا بعد مضي 80 يوم، قالت الآن أنا وضعت وأرميت، نعم، قطعة فيها تبين خلق الإنسان، فيقبل قوله، يقبل قولها، لأن هذا لا يعرف إلا من جهتها هي. قال: تفضل. قال: وإن ادعته أي انقضاء العدة الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة، أو ادعته آمة في أقل من 15 ولحظة، لم تسمع دعواها لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه. إن ادعته أي انقضاء العدة الحرة بالحيض، الحرة لها 3 حيضات والأمة لها حيضتان، إذا ما هي أقل مدة ممكنة؟ قالوا أقل حيض يوم وليلة، قدم في باب الحيض، ولابد من طهر بين الحيضتين أقله 13 يوما، هذه كم الآن؟ هذه 14 يوما، وحيضة يوم وليلة، ها؟ كم صارت الآن؟ 15 يوم، حيضة و13 وحيضة كم؟ 15 و13 يوم طهر 28 يوم، ويوم حيض 29 يوما، هذه ادعته في أقل من 19 يوم وهي حرة، هل يقبل منها؟ ما يقبل، ما يمكن، لأن أقل الحيض يوم وليلة والطهر بينهما 13 يوما، فلا يقبل، فلا يقبل. والأمة إذا ادعته أقل من 15 يوما فلا يقبل، لأنها يوم حيض و13 يوما طهر ويوم حيض 15 يوم، لأنها في حيضتين الأمة، هذا ما يقبل، هذا لا يقبل منها. طيب، قال: وإن ادعت، سأل الله عليك، قال: وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن قبل ببينة، وإلا فلا، لأن حيضها 3 مرات فيه يندر جدا. طيب، الآن لو ادعت انقضاءها في ذلك الزمن، قالت لا أنا ما هو أقل من 29 يوم، أنا 29 يوم ولحظة، يعني نعم يكفي المتكفي المدة، وما تكفي تكفي، هل يمكن أن تكون صادقة؟ يمكن، حاضت يوم 13 يوم وحيض يوم و13 يوم حيضة، هذه 29 يوم ممكن هذا، لكن هذا نادر قليل نادر. وعلى ذلك فنقول لابد من بينة هنا بأن تشهد امرأة من بطانة أهلها، لأن تقبل شهادة المرأة هنا، فتشهد امرأة من العدول أنها نعم تابعته، هذا حيضها، تحيض يوم تطلع 13 يوم، تحيض يوم وتطلع 13 يوم، إذا لابد من بينة. ولذا إن جاءت ببينة يقول شريح من بطانة أهلها ممن يرضى، ممن يرضى يعني دينه، ممن يرضى صدقه وعدالته، نعم، وإلا فهي كاذبة. قال علي رضي الله عنه قالون، قدم الأثر هذا في كتاب الحيض في الدليل على أن أقل الطهر 13 يوما. إذن يقبل يسمع كلامها، ولكن لابد أن تأتي ببينة، ويأتي الكلام في بينة الرضاع وأمثالها والكلام فيها. نعم فضل بسم الله عليك. قال وإن بدأته، أي بدأت الرجعية مطلقها فقالت انقضت عدتي وقد مضى ما يمكن انقضاءها فيه، فقال المطلق كنت راجعتك، فقولها لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل. يعني هنا الآن يبينون أثر يعني كون المرأة تبدأ أو يبدأ هو. بدأته اتصلت به المرأة وقالت يا فلان أنا طلعت عدتي خلاص انقضت عدتي، قال لكني كنت راجعتك، كنت راجعتك، ما يقبل قوله إلا ببينة، إلا ببينة. قال فقولها لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة. إذن إن قال إن بدأته هي وقالت يا فلان أنا طلعت من عدتي وانتهيت لك، فقال أنا مراجعت، ما يقبل إلا ببينة. الله عليكم. قال وكذا لو تداعيا مع، كذا لو تداعيا مع، تداعيا معا يمكن، يمكن أن يقع عند القاضي جولة، القاضي يركضون ركض، فتحوا باب المحكمة عند القاضي وكل منهما قال ها هي تقول قد انقضت عدتي، وهو يقول في نفس الوقت قد راجعتها، نعم كنت قد راجعت، كذلك ما يقبل قوله إلا ببين. طيب سأل الله عليكم. قال ومتى رجعت قبل فجحد أحدهم النكاح ثم يعترف به. متى رجعت هي؟ رجعت وقالت لا والله أنا خفت العقوبة، أنا ما انقضت عدتي، عدتي باقية، فحينئذ قبل، يقبل قوله. قال كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به، كما لو أن أحدهما جحد النكاح قالوا تدعي أنك زوجها، قال لا ما هي صادق، أول ما في عقود، ثم أقر أو هي كذلك، قالوا أو هي كذلك، يعني قال لها هذه امرأتي، قالت لا أنا ما هو صحيح كلام، قال أنا عاقد عليها وبوانا، بس هلها الآن بعيدين عنا أو غرقوا أو كان الناس على هذه الطريقة. يعني يقبل إذا رجع وأقر، قال له كلامه صحيح وأنا يعني أريد أن يعني أعود إلى الحق، فيقبل. نعم الله عليك. قال أو بدأها به، أي بدأ الزوج بقولي كنت راجعتك فأنكرت وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك، وقولها قاله الخراقي وقال في الواضح في الدعاوي نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازي صاحب المنور، والمذهب في الثانية القول قول كما في الإنصاف وصححه في الورع وغيره وقطع به في الإقناع والمنتهى. الآن بدأها به، بدأته به تقدم، لكن هو بدأها، قال يا فلان راجعتك، قد فات الآن الوقت، أنا انتهيت من العدة، الآن هو الذي بدأها، يعني ما قالت له قبل انقضت عدتي، هو قال لها قد راجعتك، قالت فات أنا قد انقضت عدتي، قبل رجعتك. فقال فقولها فقولها يعني قال كنت أو قال كنت راجعتك، حتى في قوله كنت راجعتك فقولها فقولها يعني بدأها به، بدأ الزوج بقول كنت راجعتك كنت قد راجعتك. فقالت فأنكرت وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك. إذن هذه صورة المسألة، هو يقول أنا كنت قد راجعتك وهي تقول لا عدتي انقضت قبل أن تراجعني قبل أن تراجعني. قال فقولها إذا ما صار في فرق على هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. قال وهو قاله الخراقي وجزم به يعني من جزم به من الأصحاب قول في المذهب. أما المذهب فهو وهو الذي قطع به في الإقناع والمنتهى أنه إن بدأها هو به فإن القول قوله، لأن دعواها بعد دعوى الزوجة دعواها هي بعد دعوى الزوج الرجعة هذه يعني فيها إبطال حقه، فيها إبطال حقه فلا يقبل منها فلا يقبل منها إلا أن تأتي ببينة. نعم فضل. سأل الله عليك. قال رحمه الله فصل: إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق من أن طلق الحر ثلاثة والعبد اثنتين حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله الطلاق مرتان. يقول إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق، إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين حرمت، هذه بينونة كبرى، حتى يطأها زوج، يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لا بنكاح باطل ولا بنكاح فاسد كما يأتي لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولحديث امرأة رفاعة وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا ترجع إلى رفاعة حتى يعني تنكح زوجا غيره ويحصل كذلك ذوق العسيلة يعني بالوضع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله في قبول فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج. في قبول يعني لا في دبر كما يأتي، فلا يكفي العقد، يقول راحت تتزوج قالت عقد علي قبله، لا ما يكفي، ما يكفي العقد، لابد أن يكون فيه وطء. ولا الخلوة أيضا قالت خلا بها ولكنه لم يطأها ما تحل الأول. ولا المباشرة دون الفرج، قالت خلعت ثيابي وضمني وحصل وأنزل ولكن من غير إلاج، ما في إلاج، ما تحصل بذلك الرجع حتى يحصل الوطء، حتى تنكح يعني حتى تطأ زوجا غيره. نعم الله عليكم. قال ولو اشترط بلوغ الزوج الثاني فيكفي ولو كان مراهقا أو لم يبلغ عشرة لعموم ما سبق. إذا لا يشترط أن يكون مثله ممن يطأ الذي هو ابن عشر حتى دون عشر سنين، المقصود زوج يطأ حصل وطن، لم حصل وطن نعم، حتى لو كان إذن صبيا، حتى لو كان إذن صبيا. نعم الله عليكم. قال ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغيب الحشفة كلها من الزوج الثاني أو قدرها مع جب أي قطع للحشفة حصول ذوق العسيلة بذلك في فرجها أي قبلها مع انتشار وإن لم ينزل لوجود حقيقة الوقت. إذن لابد من تغييب الحشفة التي تقدم الكلام عليها في الغسل وهي أعلى الذكر، إن كان مجبوبا فبقدرها، بعض ما يكون مقطوع أعلى الذكر حادثة وكذا فيدخل قدر الحشفة، لابد من إلاج تغييب الحشفة أو بتغييب قدرها من مجبوب. وين في فرجها يعني في القبل، قال في قبلها مع انتشار لو ما انتشر يعني ذكره نائم ما يكون فيه شيء، لابد أن ينتشر الذكر، لأن الوطأ إنما يكون بذلك. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطئ دبر ووطئ شبهة ووطئ في ملك يمين ووطئ في نكاح فاسد، قولي تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. لا تحل المطلقة ثلاثا بوطئ دبر، الدبر لو وطئها في الدبر ما يحصل، ولا في وطئ شبهة، طلقها زوجها ثلاثا وعندها مناسبة زواج والحريم هنا والرجال هنا وجاء رجل وظن أنها امرأته فوطئها، ما تحل، لأن هذا ما هو نكاح، هذا ليس بنكاح. وكذلك في ملك يمين لو كانت أمة وذهبت إلى سيدها فوطئها سيدها، أمة طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى فحرمت على زوجها، لكن سيدها وطئها، فلا، حتى يكون زوجا، هذا ظاهر الآية، حتى تنكح زوجا غيره. قال: ووطئ في نكاح فاسد، كذلك النكاح الفاسد مثل النكاح بلا ولي، نكاح بلا ولي لأنه نكاح فاسد ليس نكاحا شرعيا، والله جل وعلا يقول: حتى تنكح، يعني النكاح المعتبر شرعا، وهذا لا أثر له في الشرع، يعني لو أنها تزوجت بلا ولي لا، عاده تزوج بلا ولي تقول عشان أرجع الزوج الأول، لا، لابد أن يعني أن يطأها زوج في نكاح صحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تحل بوطئ في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، أن التحريم في هذه الصورة لمعنى فيها لحق الله تعالى. عندك في هذه الصورة أو الصور؟ ها؟ طيب. الله عليك. نعم، في هذه الصور. الصور، ها؟ إيه. ولا تحل ولا تحل بوطئ في حيض. لو وطئها في حيض ما يحصل. نفاس قالوا لا يحصل. إحرام منه أو منها، هو محرم أو هي محرم، ما يثبت. صيام فرض هو أو هي، ما يثبت. لماذا؟ قالوا لأن هذه حتى يفرق بينها وبين التي بعدها، هذا تحريم لمعنى فيها لحق الله، لحق الله تعالى. والقول الثاني في المذهب هو الذي اختاره الموفق والشارح، أنها كالتي بعدها، لم يفرقوا، لأنه وطء من زوج. قالوا: ولو كانت حائضا هذا وطء من زوج، ولو كانت محرمة أو هو محرم هذا وطء من زوج. أما الحنابلة فرق في المشهور بين هذه وبين التي بعدها في قوله. نعم. صلى الله عليكم. قال: وتحل بوطئ محرم لمرض أو ضيق أو ضيق وقت الصلاة أو في مسجد ونحوه. أي الآن الوطأ هذا محرم لمعنى فيها، فهو يعني المعنى هو يعني ليس كالتي قبلها، وإنما هو في يعني المعنى في نفسها، حرم لمرض. كذلك لو كانت يعني هي مريضة ما تقدر يعني الوطأ يضرها، لما دخل عليها الزوج الجديد قتل مريضة، مرض يضرها الوطأ، فلو وطئها تحل للزوج. مثلها أيضا لو وهو في قوله ونحوه، مثل لو كان يعني ذكره كبير وفرجها صغير فينهى الآن عن وطئ، لأنه هذا يضرها، لكنه مع ذلك وطئها، وطئها حلت. ومثل هذا لو قال تعطيني المهر، المهرها حال، قال لا ليس بعدين، وأبت وغصبها وجامع، تحل للزوج. هنا الآن محرم لحق هذه المرأة، ذكروا منها أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد، يعني هذه ينبغي أن تكون معلومة. لا، لكن المذهب ضيق وقت صلاة، يعني تضيق وقت صلاة مثلا العشاء عنها، يعني إذا جامع فاته الوقت، وقت الاختيار، الواجب أنه يصلي بعد ذلك يجامع، لا، جامع في وقت ضيق، الوقت تضيق له، يعني الصلاة يجب أن يصليها هنا. ومثله أيضا لو جامعها في مسجد، جمعها في مسجد. فهذا قالوا هذه المسائل، قالوا هذه المسائل يعني تحل للزوج الآخر، تحل للزوج الآخر. والظاهر أن الجميع كالتي قبلها، الراجح ما اختاره الموفق رحمه الله. نعم. الله عليكم. قال: ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثة وقد غابت عنه نكاح من أحلها يعطيه إياها وادعت انقضاء عدتها منه أي من الزوج الثاني فله أي للأول نكاحها إن صدقها فيما ادعت، وأمكن ذلك بأن مضى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها. قال: ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثة وقد غابت عنه نكاح من أحلها، غائب عنه يعني معنى ولا يدري ما الذي يحصل لها. المرأة اتصلت به بعد سنة وقالت: يا فلان سألك رغبة، أنا ما عندي مانع عني، أو أرسلت إليه. ما ينبغي المرأة تتصل، ولا صار أجنبيا عنها، المقصود تقريب المسألة لكم، وإلا فأرسلت إليه وقالت: أنا الآن أحل لك. قال: كيف تحلي أنت مطلقة ثلاث؟ قالت: لا، قد تزوجت في هذه المدة، تزوجت. فيقبل منها، فيقبل منها. قال: وقد غابت عنه نكاح من أحلها بوطئها، بوطئه إياه. قالت: نعم، نكحت وطئا أصابني زوال، الآن طلقني. قال: ودعت انقضاء عدتها منه، تقول عدة منتهية لها، خلص انقضت عدتي يعني من الزوج الثاني، فله للأول نكاحها إن صدقها فيما ادعت. هل تصدقها؟ قال: نعم أنا أصدقها، ما يعني أقبل كلامها. وأمكن ذلك، لابد يمكن بأن يكون مضى زمن، ما تصل بعقب عشرة أيام تقول أنا ترى تزوجت أو بعد شهر، لا يعني مضى وقت يعرف أنه كافي لانقضاء عدته هو منها، ثم النكاح، ثم إنها تطلق لأنها مؤتمنة على نفسها، مؤتمنة على نفسها. طيب لو رجعت قالت: لا أنا الصحيح أني كذبت، فإن كان قبل العقد يقبل كلامها، يزول المبيح، لكن إن كان بعد العقد ما يقبل، لأنه صار حق له هو، هو الآن عقد عليها. فإذا عقد عليها وادعت أنها كاذبة فلا يقبل بعد العقد. نعم. أما الآن فصار فيه توثيق وفيه، لكن قد يكون في بعض البلدان. طيب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.